بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. في الحلقة الماضية يا مولانا فضلتك أوضحت لنا، كنا بنتكلم عن الخوف، وأوضحت لنا قول الإمام الغزالي أن الخوف والرجاء كجناحين يطير بهم الطائر يتقرب بهم الإنسان إلى ربه. إيه حقيقة الرجاء؟ إلى المقام المحمود، يبلغ بهم المقام المحمود، يطير به المقربون إلى المقام المحمود. ما شاء الله. نعم. يطير المقربون بهما إلى المقام المحمود. نعم. طيب، الأول في بداية الحلقة يا مولانا عايزين نعرف ما هي حقيقة الرجاء، وإيه أثره وأحواله، أو أثره على أحوال العبد وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذا كنا نتكلم عن هاتيك الجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، فنحن عرفنا الخوف بأنه منه ما هو للأكوان ومنه ما هو للرحمن، وأنه ينبغي على العبد أن يقدم ما كان للرحمن على ما كان للأكوان حتى يطمئن قلبه، وأن الخوف في اللغة معناه تألم القلب، الرجاء في اللغة ارتياح القلب. جميل، عكسها. ما هو في فلسفة، في الفلاسفة يتكلمون عن اللذة والألم. أي. فإذا كان الخوف هو ألم أو فيه ألم، فإن الرجاء هو لذة أو فيه لذة. ما شاء الله. ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب. هناك تألم القلب لانتظار ما هو مكروه. فهنا بالعكس. بالعكس. إذن ففي توازن ما بين الخوف والرجاء. الخوف الرباني من الله سبحانه وتعالى، الخوف الإلهي، يعني أنا أخاف من الإله، لابد أن يكون كالشيء الواحد مع الرجاء. أي. إذا فقد الخوف الرجاء يبقى هيذهب بينا إلى الهرم، القنوط. أي. ممكن أقنط، والقنوط واليأس. أي. وهذا ليس هو حق ربنا علينا. حق ربنا علينا أننا نطمع في عفوه ورضاه، ونسلم لأمره وقضائه وقدره، ونحن نحبه، وكل ذلك أساسه الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، فخرجت منها كل هذه الأشياء الجميلة. إذن الرجاء هو انتظار ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب، أو للتعلق بالمحبوب. المحبوب ده قد يكون حالا، قد يكون في الماضي، قد يكون في المستقبل، اللي هم الثلاث أوقات، اللي الماضي والمضارع والمستقبل. نعم. أي. اسم الرجاء يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره، وهو فضل الله سبحانه وتعالى بصرف القواطع والموانع والمفسدات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الجنة. الحديث ده ورد لكن فيه ضعف، إنما نأخذه كمعنى. نعم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا ساتر. نعم. هدي يا سيدنا اللي هم اللي بنسمعه دلوقتي في وقتنا المعاصر، يقول: مالكوش دعوة بيا، أنا ما بصليش. بس ربك رب قلوب، وربنا هيغفر لي. يبقى ده ما هوش رجاء، ده عبط. ده عبط. لأنه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما شاء الله. ده يرد على هذا الصنف من الناس، هذا الصنف من الناس الذي لا يريد العمل، بل هو يعيش في الأمل. لا يريد العمل ويعيش في الأمل. متواكل مش متوكل. نعم. أي. فيبقى ده ما ينفعش، ما هوش هو ده الرجاء. الرجاء هو داخل في الخوف، وده ما عندوش خوف، ده عايز الطائر يطير بجناح واحد وهو جناح الرجاء. ايوه صحيح، بجناح رجاء بس، أو فعفو مفيش الله ومفيش خوف مفيش عمل، مش هيطير صحيح، يبقى عاجز. أيوة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وإن أناسا قد غرهم بالله الغرور، يقولون نحن نحسن الظن بالله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني إذا أنت كنت فعلا في رجاء يبقى لابد عليك أن تعمل. أن تعمل. أيوة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الله، السفينة عايزة مية تمشي فيها، عايزين مية تمشي على البر. صحيح. والعمل هو المية ده. ما شاء الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى في رجاء، لا تقنطوا من رحمة الله واعملوا بقى. لا تقنطوا من رحمة الله فاستغفروا، اقلعوا عن الذنوب. وقلنا إن أول خطوة في خطوات المنجيات التوبة، بعدين المحاسبة، قلنا كده وعملنا حلقة للتوبة وحلقة للمحاسبة وكذا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن احنا نحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، أخرجه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يقول الله عز وجل، أن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن عبدي بي شرا فله وحر. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أخرجه الإمام أحمد. ومرة دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يموت، فقال كيف تجدك، ازاي انت واجد نفسك، يعني انت لا كيف حالك ايه، او كيف حالك، كيف حالك؟ ما شاء الله. فقال اجدوني اخاف ذنوبي وارجو رحمه ربي. اخاف ذنوبي وفي نفس الوقت ارجو رحمه ربي، خايف من الذنوب دي. خوف، كانه لانه هو عمل ذنوب. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاه وأمنه مما يخاف. بارك الله فيكم يا سيدنا. يعني إذن الصحابي خايف من الذنوب ويرجو رحمة الله في نفس الوقت. نعم، وهذا إن في طائر بجناحين، الخوف والرجاء، أخرجه الترمذي. ولذلك حديث ده يعني في أصل من أصول الإسلام. فهكذا كان فهم الصحابة وكان فهم الأئمة وكان فهم الأتقياء، أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو حقيقة الرجاء، وأن الرجاء هو حقيقة الخوف، وأنه لا يتم الأمر إلا بهما معا. جميل، ما شاء الله. طيب الوقت جري معاك يا مولانا مع فضلتك، نطلع لفاصل ونعود نستكمل هذا الحوار الشيق. أهلا وسهلا. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي الجمعة، وموضوع حلقة اليوم عن الرجاء. فضلتك يا سيدنا قبل ما نطلع الفاصل، نعم، قلت لنا الحديث الشريف عن الرجل الذي كان يحتضر، هل في أحاديث أخرى تتكلم عن الخوف والرجاء؟ هناك أحاديث كثيرة، نذكر منها مثلا ما أخرجه ابن ماجة وابن حبان. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره. شفت المنكر وما انكرتوش وما انكرتوش، ودي مؤاخذة. فإن لقنه الله حجته قال يا ربي رجوتك وخفت الناس. الله، يعني هنا الرجاء هو طمعت في رحمة ربنا وخفت ناس يأذوني. قال فيقول الله تعالى قد غفرت لك. الله أكبر. فهذا في أمله. مثلا في أثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال لرجل أخرجه الخوف إلى اليأس والقنوط لكثرة ذنوبه، يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك. الله أكبر، يأسك من رحمة الله ذنب أعظم من الذنوب نفسها. يبقى إذن واخد باله من الرجاء، وأنه هذا الخوف لابد أن يشبع بالرجاء وإلا يؤدي إلى اليأس. سيدنا علي ما شاء الله. سيدنا سفيان الثوري، سفيان الثوري بقى في القرن الثاني، ما هو مات 164 هجري. يقول من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجى غفرانه سبحانه غفر الله له ذنبه. أدي الناس اللي فهمت الدين. برضو ورد عن السلف أن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس، يعني يأسهم أعوذ بالله ويشدد عليهم زي بعض الناس في أيامنا دي، فيقول له الله تعالى يوم القيامة اليوم أؤيسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها. يا لطيف، زي ما كنت بتطرد عبادي بتخوفهم الزايد عن اللزوم أنا هطردك من رحمتي. هكذا أعوذ بالله من غضب الله. مولانا، في ناس كتير عارفة أن ممكن الدواء رغم أنه دواء شافي وناجح إلا أني لو أخدته بإفراط ممكن يؤدي إلى ضرر أشد، فهل الرجاء ممكن يستخدم كعلاج أو دواء ولكن الإفراط فيه يؤدي إلى مرض أشد؟ طبعا، لأنه عندنا نموذج الإفراط. والتفريط. فالإفراط والتفريط، تملي وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ده هو منهج الإسلام. فعندنا نموذج الإفراط، وعندنا نموذج غلب عليه، يعني نموذج الإفراط في الرجاء، أما الآخر فغلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله وكذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. المثال هو سيدنا رسول الله، عامل زي المنحنى الجرس، تفضل تعلي لغاية نقطة لو استمرت تنزل. جميل. فالقمة دي هي رسول الله، هتزود عليه هتنزل صحيح. مش هتطلع. اللي هم قالوا لن نتزوج النساء ولن نأكل أي حاجة تزود عليه على طول. عايزين يزودوا شوية كمان عن النبي. ومن يرغب عن سنتي فليس مني. يبقى بيزود، ده ما احنا ما نعرفوش. فإذا نعم، فيه التفريط وفيه الإفراط، ولكن إذا الإنسان قدرنا أن احنا نقرأ الآيات ونتتبعها، نقرأ الأخبار ونتتبعها اللي احنا ذكرناها دي كلها، فإننا نرى أنه لابد منهما معا. حتى إن ورد في مسلم في الحديث إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله يقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب أشهدكم أني قد غفرت له. ده حديث صحيح أخرجه مسلم. ما شاء الله. وفي الترمذي حديث آخر لو أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها له ما استغفرني ورجاني. الرجاء جته، ما استغفرني ورجاني. ما شاء الله. إنه لو جاء عبدي بتراب الأرض ذنوبا ثم جاءني تائبا لغفرت له. ما شاء الله. الحديث ده رحمة كبيرة قوي. تراب الأرض دول لما نمسك الأرض ونشوف هي فيها قد إيه من تراب، ذرات التراب بتاعت الأرض، ذرات التراب ده هائلة. صحيح. وعديناها عديناها ولقينا مثلا إنها ديشليون زر. ديشليون ده معرفش ده واحد وقصاده كم صفر. طب إيه رأيك إنه عدد ثواني عمري لا يمكن يجيب هذا الرقم؟ صحيح، مهما استغفرت ولا يجيب متر مكعب من التراب، متر مكعب من التربة، من التراب آه. أيوة. ولا متر مكعب. تخيل ان انا قاعد اعمل ذنوب بعدد التراب ده، ما هو بيقول لي كده. أيوة. بقراب الارض ذنوبا، وفي رواية بتراب الارض ذنوبا. أيوة. تراب ارض ازاي ده انا اصلا متر مكعب ما عرفش اعمل. أيوة. ده انا لو عملت الذنوب مستمرة مش هتيجي متر مكعب. مكعب من ذرات التراب. لا انا بقى جبت له الارض كلها. يعني عكرت الدنيا. أيوة. ثم جئت تائبا لغفر لي سبحانه وتعالى. وفي ايه الكرم ده، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. فالرجاء مطلوب والخوف مطلوب دون افراط او تفريط. أيوة. الاعرابي اللي جه يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ فقال الله تبارك وتعالى، قال هو بنفسه. ربنا بنفسه اللي هيحاسبه. يعني هو بنفسه. قال نعم. فتبسم الاعرابي ما شاء الله. الاعراب دول ايه عندهم شات مكر كده. قال صلى الله عليه وسلم ما الذي اضحكك يا اعرابي؟ فقال ان الكريم اذا قدر عفا الله، واذا حاسب سامح. ما شاء الله. فالنبي عليه السلام قال صدق الأعرابي، صدق الأعرابي. ربنا كريم لو يقدر علي هيعفو عني وهيسامح. هو اتبسط. ايوه، هو هيبعت لنا حد، هيبعت لنا حد ملائكي يحاسبنا من القضاة، من البتاع الملائكة كذا يحاسبنا، ولا هو بنفسه؟ قالوا لا هو بنفسه. قال بس خلاص. بس خلاص ازاي؟ عدت خلاص. ده كريم يا عم، ده حاجة واسعة خالص، ده هيسامحني كده. الله. فقال رسول الله صدق الأعرابي، ألا لا كريم أكرم من الله، الله. هو أكرم الأكرمين سبحانه جل. وتعالى. أدي إيه، أدي أدي أدي يعني حاجتنا إلى تفهم الرجاء. الكلام الحلو ده لازم هو اللي نقدمه للناس مع الخوف. أي. علشان لا ده يقول لي أنا مالكش دعوة بيا، ده نصل قلبي أبيض وقلبي أحمر وقلبي مش عارفه، وما هوش راضي يصلي ولا يصوم ولا يعبد، وطويل اللسان وقليل الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أي. ومع الناس. ولا هذا الذي خاف فيأس، أو أنه خاف فلم يدخل الإسلام، قال لا يا عم انتوا ناس عندكم شدة. لا أبدا. قال رسول الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الله، على طول كده. وسيدنا علي كان يقول من أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يكشف ستره في الآخرة. ما دام ربنا سترني في الدنيا وأنا بعمل الذنب إن شاء الله مش هيكشف هذا الستر ده. الله. يا من سترت نفسك عن خلقك استرني بما سترت به نفسك عن خلق. ما شاء الله. ومن أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخر. كان سيدنا علي يرى أن الحدود والتعزير مكفرات، مكفرات. اتعاقب في الدنيا مش هتعاقب يوم القيامة. اتعاقب في الدنيا أم ربنا يعفو عنه يوم القيامة علشان لا يثني عليه العقوبة، لأن من مبدأ العدل عدم تكرار العقوبة على الذنب الواحد. جميل. من مبدأ العدل إن ما كدرش عقوبة ما عقبوش مرتين على نفس الجريمة. لا، ما ينفعش. أدم طبقت العقوبة اللي منصوص عليها، طبقت العقوبة اللي منصوص عليها، أم ما ينفعش بعد كده إن أنت تعاقبوا عليها تاني بقى. تعاقبوا عليها تاني. صحيح. مرة واحد من الصعيد قتل واتحكم عليه بالإعدام، وكان النص القانون المصري يعاقب بالشنق من يفعل كذا وكذا. بالشنق. فهو كان جتة كده، وبعدين وهم بيشنقوه ما ماتش الحبل، ما اتعلق في الحبل وما ماتش، وبعدين نزلوه وأعادوا محاكمته. فسعد باشا زغلول كان المحامي بتاعه وقال لهم خلاص ده اتشنق سعد. الله اكبر. ما قال لهمش انه بريء، لا هو مش بريء. قال له هو اتشنق فعلا، ده اتشنق خلاص بس ما ماتش، ربنا مش عايز يموت، ما فيش عقوبه ثانيه. فقالوا له صح الكلام، صح الكلام، وسابوا الراجل، وسابوا الراجل صحيح. وغيروا القانون، قال بالاعدام شنقا. من ساعتها بقى شنقا راحوا اظهروا كلمه الاعدام، يعني دي ثغره في العباره انه بالشنقه، بالشنقه. قال لهم خلاص الشنقه حصل. قال له لا بالاعدام شنقا حتى الموت، ده بقى شنقا حتى الموت. قال علشان يعني لو جينا واحد جته تاني وعملنا فيه كده هنعيدها تاني، هنعيدها تاني، لانه القانون النص بتاع العقوبه انه لازم يموت. لما تجيب لي نص بقى كده يعني انت اللي عامله واخطأت يبقى تتحمل خطأك نتيجة يا استاذ. فحكاية عدم تكرار العقوبة اللي بيشير اليها سيدنا علي ده فكر راقي جدا ما شاء الله. يعني كمان ده طبقه حتى في يوم القيامة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى فعال ما يريد، لكن هو ده اللي علمهن، هو ده اللي علمه للمسلمين ان الله اعدل. شوف ما قالش ارحم، الأعدل، أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة. أيوة. الوقت جري مع فضلتك يا سيدنا، وإحنا طبعا متذكرين قول سيدنا سفيان الثوري أنه ما أحب أن يجعل حساب يوم القيامة لأبوي لأني أعلم أن الله أرحم منهما. نعم. هنا قمة الرجاء طبعا. ربنا يفتح عليك يا سيدنا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.